في كتاب يقول من مصادر السمالة التي توجد شيئا فشيئا يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة كتبت كتابا وكتبا وكتبا وكتابا شكل عندك عليه ايه وكتبت وسمي المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وإنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع كلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يجيبها ويتطهر به ونحو ذلك بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا طهرا فمصدره طهرا كحكم حكما وفي اصطلاح ما ذكره طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد بدأ المؤلف رحمه الله بعد المقدمة بقول كتاب الطهارة وكتاب قال من مصادر السيالة معنى السيالة توجد شيئا فشيئا تسيل شيء فشيء وذلك إذا من اجتماع الحروف كلمة فكلمة فكلمة ثم يوجد الكتاب قال يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة وسمي المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع أي معنى الكتب لغة الجمع من يعني من أين أخذ المعنى من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل جماعة الخيل كتيبة أي إذا اجتمعت والكتابة بالقلم لماذا سميت كتابة الاجتماع الكلمات والحروف إلى آخره قال الجامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك أي نحو كل ما يتعلق بمسائل الطهارة بدأ بها أي بشنو بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين بمعنى أركان الإسلام هي مباني خمس الأولى الشهادتين وهذه لا تعلق لها مباشر بكتب الفقه إنما يتكلم عنها العقائد فبقي الكلام عن أركان الإسلام بقية أركان الإسلام وأولها وأكدها الصلاة فكان المناسب أن يبدأ بالصلاة لكنه ذكر ما يتعلق بما في أهم شروط الصلاة كالمفتاح ذلك قال بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام لماذا بدأ بالصلاة لها شروط الطهارة الوقت ستر العورة لماذا بدأ بالطهارة دون البقية قال لأنها آكد وهذا كما ذكرنا سابقا مبني على مسألة فقهية وهي أنه ما هي آكد أركان آكد شروط الصلاة فجمهور أهل العلم على أن آكد شروط الصلاة سلام الله هي الطهارة وعلى ذلك لو تعارض عندنا شرط الطهارة وتعارض شرط الوقت فإن الجمهور يقدمون شرط الطهارة كمن استيقظ كمن أراد إما استيقظ قبل طلوع الشمس فإما أن يغتسل يحقق الطهارة وإما أن يصلي في الوقت بالتيمم فالجمهور يقدمون الطهارة والمالكي يقدمون الوقت فيصلي بالتيمم ولذلك كما مال إمام مالك رحمه الله في الموطأ ابتدأ موطأه به باب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة وهنا بدأ بالطهارة لأنها الآكد قال ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما أي في طهر يطهر وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما إلى آخره قال في اصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو غسل وزوال الخبث أي النجاس أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل نعم يقول رحمه الله وفي الاصطلاح أي الطهارة في الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث. الطهارة في الاصطلاح تتضمن ثلاثة أمور المؤلف ذكرها. الأمر الأول ارتفاع الحدث، والثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، والثالث إزالة النجاسة. فتضمنت الطهارة هذه الأمور الثلاثة. الأول ارتفاع الحدث. قال لك الحدث ما هو؟ قال الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الحدث عند الفقهاء يطلق على أربعة أمور، وهذا أحده أحد المعاني الأربع. فيطلق الحدث ويراد به الخارج كالبول، ويطلق الحدث ويراد به المانع أو الوصف المانع القائم بالبدن، الثاني أو الثالث يطلق على خروج الخارج، يعني خروج البول نفسه يسمى حدث، والرابع يطلق على المنع نفس المنع. فعندنا إطلاق على الحدث، الحدث يطلق على الخارج وعلى خروج وعلى خروجه، ويطلق على الوصف ذكره المؤلف، ويطلق على نفس ذات المنع. هذه كلها إطلاقات الحدث، وهو ذكرها، ذكر زوال الوصف القائم. نعم. شيخ كلها الحقيقة ولا أحد الحقيقة والباقي مجاز؟ لا الظاهر والله كلها حقائق شرعية، حقائق شرعية يعني. يعني شيخ بينها تلازم، فقد يكون كلام الفقهاء مثلاً إن كانت تستعمل في شيء والباقي كله مجاز، وجود تلازم بينها. الظاهر والله إنه يطلق على كله. هذا ذكر عثمان في حاشية يعني منتهى أنه يطلق الحدث على هذه الأمور الأربعة. الظاهر أنها من باب إطلاقات الشرعية يعني. المنع نفسه يعني، يعني كون الآن هذا فلان منع من الصلاة هذا يسمى الحدث، وفلان محدث أي وصف قائم به أنه يوصف بأنه محدث، وإطلاق الأول البول مثلا أو على خروج البول. طيب المعنى الثاني من تشتمله الطهارة ما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، هو ليس ارتفاع حدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية. المؤلف مثل بأمور، قال كالحاصل بغسل الميت. غسل الميت، الميت يغسل وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا. هل تغسيل الميت عن حدث؟ لا. لماذا يغسل؟ الأمر تعبدا، ولذلك غسل الميت ليس عن حدث. ولو كان عن حدث هل يكون هذا ارتفاع حدث؟ حدث دام، حدث دام، أو يقال ليس له نية أصلا، وعلى هذا هو ليس بحدث إنما يغسل تعبدا، لكنه يسمى طهارة شرعية. ما يسمى؟ يسمى طهارة شرعية. قال والوضوء والغسل المستحبين. الغسل المستحب كالجمعة هو ليس ارتفاع حدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث، وكذلك الوضوء. وهنا مسألة، الآن غسل الجنابة لو نوى به رفع الحدثين يرتفع ما يرتفع؟ على المذهب يرتفعان. طيب غسل الجمعة لو نوى به رفع الحدثين ما يرتفع؟ ليش ما يرتفعان؟ المستحب ما يجوز يجمع بينه وبين واجب. لا يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة على المذهب. شيخ حتى على المذهب إذا جمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة يجوز ما يجوز؟ يجوز. أنت تعليلك لأنه مستحب، لكن أبي تعليل أوضح، لأنه ليش عرف حدث؟ غسل الجمعة مستحب نعم، لكن لأنه ليس رفع حدث. شيخ فلو كان غسل الجمعة ونوى به رفع الحدث، يعني طبعا المسألة المفروض إذا ما توضأ، يعني الشخص الآن غسل اغتسل الجنابة من غير الوضوء ونوى الحدثين رفع الأصغر والأكبر، المذهب يجزئ ويحتاج وضوء ما يحتاج وضوء؟ ما يحتاج وضوء. طيب لو أنا عليه غسل الجمعة، أراد غسل الجمعة فلم يتوضأ واغتسل للجمعة نوى رفع الحدثين، نوى رفع الحدث الأصغر وغسل الجمعة، ما يجزئ، لأن غسل الجمعة إذا عن رفع حدث لا، ولا في معنى ارتفاع الحدث؟ في معنى ارتفاع الحدث، وعلى هذا هو لا يرفع الحدث بخلاف الجنابة، فالجنابة أصلا ترفع الحدث، وذلك لا بد له من وضوء. فنقول إذا اغتسلت الجمعة تأبد أن تتوضأ. حتى أنا أقول شيخ الإسلام، يعني ما في نص من شيخ الإسلام، ما أقف على نص، لا لكن حتى قول شيخ الإسلام يعني شن شيخ الإسلام يقول غسل الجمعة عن رفع حدث شيخ بس إذا نوى غسل الجمعة أيوة ارتفع الأكبر والكبر طيب إذا نوى غسل الجنابة يرتفع الأكبر ولا الأصغر الجنابة واضح لكن لو نوى غسل الجمعة هل يرتفع الأصغر؟ لا ما ده الأصغر شيخ هذا كله في الوضوء إذا كان ناسيا الحدث وكان قد استعمل وكان الوضوء هذا مستحب فعلى هذا شيخ يجزئ الوضوء المستحب عن الوضوء الواجب ما يقدر شيخ نقول مثل هذا في الغسل لا ما يجزئ مو يجزئ هو الوضوء المستحب لا يجزئ عن الوضوء الواجب هو ليس هناك وضوء إلا إذا كان في الغسل أي غسل لا شيخ مثل صورة شيخ اللي هو غسل الجمعة وكان عليه غسل جنابة أي أحسنت يعني لو نوى غسل الجمعة وعليه جنابة غسل الجمعة شيخ هو عليه جنابة وكان ناسي وكان أحسنت كان ناسي هذا قيد هذا شيخ صورة أقصدها يعني هذا قيد هذا ناسي وذلك هم يقولون وإن كان ناسيا أجزأ طيب لو لم يكن ناسي لا يجزأ على كل حال هذا هو المذهب وهذا هذه فتوى يأتي فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن غسل الجمعة ما يجزئ عن رفع الحدث لأنه كما ذكر هذه مسألة حقيقة دقيقة هو أشار لك المثال لكن يوقف له قال وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه هذا ليس من ارتفاع الحدث إن رفع الحدث إنما زاد في المرة الأولى الغسل وجه ثلاثا هو زاد في الغسل الأولى لكن الثانية والثالثة مستحبة هي في معنى ارتفاع الحدث ليست حدث قال وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك القائم من نوم الليل يجب على المذهب كما سيأتي أن يغسل يديه ثلاثا هل غسله تسمى طهارة شرعية؟ تسمى طهارة شرعية هل هو عن رفع حدث؟ لا ليس عن رفع حدث قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل وهذا كما سيأتينا بإذن الله عز وجل باب التيمم أن التيمم عن مذهب مبيح لا رافع هو لا يرفع الحدث إنما يبيح الصلاة وكذلك سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر هو في حقيقته ليس رفعا للحدث إنما في معنى ارتفاع الحدث والصواب كما سنذكر بإذن الله اختيار شيخ الإسلام والحنفية إلى أن التيمم رافع على الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طيب قال رحمه الثالث مما يطلق عليه الطهارة الشرعية قال زوال الخبث أي النجاسة فالخبث المراد به النجاسة أو حكمها أي أو زوال حكمها حكم النجاسة بالاستجمار الاستجمار كذلك سيأتي باب الاستنجاء أن لأنه في المذهب أنه مبيح لا رافع وعلى هذا فهي طهارة شرعية لكن من أي إطلاقات من إطلاق الثالث هو زوال الخبث لأنه ليس ب قال حكمها ما قال زوال الاستجمار يعني حكم الاستجمار لأنه مبيح لا رافع قال أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه أي أن التيمم يكون يجوز التيمم لإزالة النجاسة أي نجاسة على البدن أو على الثوب لا نذهب البدن النجاسة على البدن وين زاد راح ضاع زاد أو نجاسة على البدن وعلى هذا التيمم بإزالة إذا كان عليه نجاسة البدن وتيمم ولا يستطع إزالتها فالمذهب يريد أن يتيمم طيب هذا التيمم لإزالة النجاسة لذلك قال أو بالتيمم في الجملة وقول في الجملة وأحيانا يطلقون بالجملة فقول بالجملة الباء إنما يراد به في جميع الصور الباء تكون الاستيعاب وقول في الجملة أي في بعض الصور لا في كلها ولذلك أحيانا يطلقون مثلا التيمم جائز بالإجماع في الجملة بمعنى مشروعية أصل التيمم مجمع عليه لكن ليس في كل مسائله لكن مثلا الصلوات الخمس واجبة بالجملة أي في كل الصلوات الخمس طيب المؤلف هنا عبر قال إزالة عفوا قال زوال أن خبث ولم يقل إزالة وزوال هذا يشير إلى أنه لا يشترط له النية، وسواء كانت إزالتها بفعل فاعل معه نية أو زال تغيره بنفسه، زال تغيره بنفسه. وزوال التغير بالنفس يكون يعني المذهب أنه يتعين الماء في إزالة النجاسة، ولا يجوز ولا يتزول التغير بنفسه إلا في مسائل ذكروها، منها زوال تغير الماء بمكثه، وكذلك الخمرة تنقلب خلا، دم علقة أو الدم علقة، هذا باب الاستحالة. على كل حال عبر بإزالة بزوال ولم يقل إزالة، يشير إلى أن زوال إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. فلو أن نجاسة نزل عليه ماء المطر فأزالها أزيلت، بخلاف ارتفاع الحدث فإنه لا بد له من نية. والفرق الثاني بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى محدثا ناسيا يعيد، أو صلى محدثا جاهلا يعيد، بخلاف النجاسة فإنه يعذر فيها بالجهل والنسيان. فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا صح الصلاة، أو جاهلا صح الصلاة. نعم. رفع الطهارة ثم ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت أي الطهارة على الفعل كالوضوء والغسل. هذا واضح شيخنا، عندنا المذهب كان الناس ما يعذر في رفع الخبث، في رفع الخبث، أما الجاه الشيخ يعذر النجاس أصدق. ها ايش رأيكم؟ غير راجح شيخ. هلا عبد الله، هلا عبد الله. الو الله يهدينا وراك. اي نعم شلون الناس الشيخ ما يعذر، لكن الجاهل يعذر. فرقوا شيخ بينهم في إزالة النجاسة من غير الحدث. شيخ قال رحمه الله: نجد على ثوبه نجاسة وجهل كونها فيها لم يعرف، فإن علم أنها فيها لكن نسيها وجهلها. اي نعم، هذا كما سيأتينا في المذهب، يعني قضية ال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواني حاطي أبو عبد الله ورقي. أنا متأول على الشارع هذا، وكثر ما تب إبرة غلط تفر خرم شغل كان المرضات تقول ما عرفت تقول تكفي تكفي تكفي. الله يبيك.

طهور أي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. الدليل على ذلك قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فذكر الله جل وعلا الماء ثم ذكر أنه يطهر أي يرفع الحدث. قال لا يرفع الحدث غيره أي غير الماء. وهذا كالإجماع وأنه لا يرفع الحدث غير الماء. طيب التراب ما يرفع الحدث؟ مبيح شيخ على المذهب. أحسنت. التراب لا يرفع الحدث على المذهب بل هو مبيح، وذلك لا يرفع غير الحدث غير الماء. نعم شيخ، ممكن نزيد أيد على قول من قال أن التيم اي احسن المذهب ما يرفع الحدث الماء. على القول الاخر ان التيمم رافع فنقول لا يرفع الحدث شيء من المائعات الا الماء. وهذا العباره لا يرفع شيء من المائعات الا الماء كالاجماع، انه لا يوجد مائع وسائل يرفع الماء. يقول الله جل وعلا انزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. وان ذكر عن بعض الحنفيه أنهم يرون جواز الوضوء من نبيذ التمر. نبيذ التمر هو الماء الذي سقط فيه شيء من التمر ليعطيه حلاوة، فيرون أنه يجوز الوضوء من نبيذ التمر. ويستدلون بحديث ابن مسعود في ليلة الجن قال النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك الماء قال مع نبيذ التمر، فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. وهذا الحديث حكي الاتفاق على تضعيفه، لذلك قال ابن حجر أطبق علماء السلف على ضعفه. وعلى فرض صحته حمل على أنه ليس وقع في بعض التمرات تغير ملوحته ولم تسلبه اسم الماء أو الطهورية. طيب أو يقال أنه منسوخ بآية التيمم لم تجدوا ماء فتيمموا. على هذا قد نقيس أو قد تكون الصورة موافقة لما لو وقعت قطع صابون في الماء، إذا يعني قصدك أنه يكون في جوازة تطهر. هو المذهب ما يجوز المذهب حتى حديث النبيذ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطاهر ما يجوز. يعني هم ما يستدلون بالحديث اصلا، لكن على القول اختار شيخ الاسلام لو وقع شيء طاهر اذا لم يغير مسمى يجوز. لكن المذهب ما يلزم هذا الايراد لانه اصلا ما يرون هو طهور ليس هو طاهر ليس بطهور. طيب قال والحدث قال والحدث ليس نجاسه بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. وهذا ذكرنا أن من إطلاقات الحدث فهو ليس بنجاسة، هو أمر معنوي ليس بحسي. قال والطاهر ضد المحدث والنجس، لأن الطهارة هي تشمل ثلاث أشياء: رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. فالطاهر ضد هؤلاء فيضده المحدث والنجس. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور. هو يشير هنا إلى أن النجاسة على قسمين. القسم الأول أقسام النجاسة: نجاسة حكمية كما قال النجاسة الحكمية، وهي التي تطرأ على محل طاهر، ثوب وقعت نجاسة عليه فأصبح الثوب نجس النجاسة حكمية، أو يقولون نجاسة طارئة. النجاسة الطارئة يقول لك المؤلف لا يزيلها إلا الماء. أي ماء؟ الطهور. والقسم الثاني النجاسة العينية التي هي بذاتها نجسة كالخمر والبول والكلب جلكم الله، فهذه على المذهب لا يمكن تطهيرها أبدا، ويستثنون بذلك صورتين وستأتي باب إزالة النجاسة لكن نشير إليها: الخمرة تنقلب خلا بنفسها والعلقة تنقلب الدم اي نعم الدم ينقلب الى علقة ومقطعة لحم في رحم المرأة، وما عدا ذلك لا يمكن تطهير نجاسة العينية. وعند شيخ الإسلام هذا نشير إشارة وكان سيأتي أن نجاسة تزال بأي مزيل، فعلى هذا لو قالوا الاستحالة لو وقع كلبا في مملحة فأصبح ملحا أو أصبح رمادا، فإن المذهب أن الرماد والملح نجس، وعند شيخ الإسلام والحنفية طاهر. لكنه يشير كما ذكرنا يشير قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، قال فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء. ويستدلون على أن النجاسة الطارئة لا يزيلها إلا الماء بحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، فأمر بالماء فقال يتعين الماء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء تحط في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. قال فعين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء وفي حديث الأعرابي الماء. والرواية الأخرى الثانية في المذهب واختار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن النجاسة تزال بأي مزيل بالماء أو بغيره. واستدل على ذلك أحسن منها إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهره والتراب. كذلك حديث ابن عمر في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد أنهم كانوا يتبعون أثر البول الكلاب ويغسلونه، بل كان يزول بالريح أو بالشمس ونحو ذلك. وكذلك القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالنجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها. طيب نعم. بما أن النجاسة عين خبيثة تزول بها مزيل، ليش الكلب؟ شلون الكلب مزيل؟ ليش تستثنون من الكلب؟ الماء يعني يمكن نبي عينات تسهيل. ما فهمتك شلون نجاسة البلوغ؟ ايوه ليش تزال بالماء؟ ليش ما قلنا تزال بأي مزيل؟ ماء الورد تزال بأي مزيل؟ يعني قصدك إذا ولغ الكلب على في الإناء قصد تعين التراب؟ لا الماء، هل يعين الماء في نجاسة الكلب؟ يعني قصدك إذا غسلنا الكلب إذا أصاب اللعاب الثياب مثلا أو البدن ما نغسل الماء والتراب؟ أيوه نغسل مرق أي شيء. على كل حال هو يلزم هذا الكلام أن يلتزم هذا الأمر أن نقول إذا أصابت نجاسة الولوغ الكلب إما أن يقال أن الكلب كغير من النجاسات، إذا زال أثر النجاسة زال وذلك هو يقول يجزع عن التراب وشنان ونحن. لكن وقد يقال أن الكلب كونه تعبدا خص بذلك بالتراب، لأن أثر نجاسة قد يقال ما يزال إلا بالتراب للحديث، وإما أن يستثنى وإما أن يقول حتى المذهب قاعدتهم يجزع عن الإشنان عن التراب. فإذا قلت يجزع الإشنان نقول حتى يجزع غيره. يعني يقول أن الحكم غير معلوم الكلب عشان ما يشكل علينا في العلة ما توجد العلة إما أن يقال مستثنى ويجي فيه التراب، وإما أن يقال يعني حتى طبيا ثبت أنه يقوم فيه الدودة الشريطية ما تزول بالتراب، وإما أن يقال أنه كغيره تزول بأي مزيل. طيب الشيخ اللي قلنا أنها تزول بأي مزيل شيخ ما صار هذا تأويل يعود على النص بالإبطال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة والسبعة الشيخ عدد ما له مفهوم ما لا يعني ما له علة ثانية إلا العدد. لا قد يكون العلة أنه ما يمكن زالته إلا بهذا، لكن لو بالغ بأمر أعظم من الماء شلون شيخ؟ يعني مثل كلوريكس مثل المنظفات هذه. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة وإحنا قلنا تعبد سبعة الشيخ ما لها أنا في قول هذا حتى لو كان إنه ما يشتغل العدد أنا أقول لك هذا العلة لكنهم يقولون خاصة الكلب. يعني حتى قضية النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حتى يرد على ما سيت في القلتين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الولوغ غالبا يكون صغير، فإذا ولغ الكلب فليرق. طيب أحيانا ما أجد أثر تغير النجاسة. يعني أنت يا شيخ الإسلام شو تقول عن إذا وقع نجاسة في مدون القلتين؟ لا بغى تغير. طيب الآن ولغ الكلب ما في تغير. مشكلة بالكلب العرب نفس لون الماء. أحسنت. ذلك ما يمكن رؤية النجاسة واضحة، فهذا قد يقع حتى في غيره. ممكن الريح شيخ. لا ما قد يكون ما يكون ريح. فذلك نقول أن النجاسة يمكن قد الغالب تكون خفية، يكون اللعاب شفاف وكذا يا غيره. فذلك إحنا نقول سبعا لأن ما يمكن إزالتها إلا بهالطريقة. لكن لو بولغ في أكثر مثل وظيفاتها الحديثة الحين كلوريكس ولا بيتول ولا غيره، يعني يقول قاعد ما زيلت. شيخ ما عندنا سبعة نقيدة تعبد هي مطلقة ما يعني ما محكولية. على كل لا شك التعبد هو الأولى، لكن هل لو صلى إنسان في ثوب تقول صلاة باطلة؟ إن هذا الإشكال. كيف نوجه الروايات اللي خالفت العدد؟ طبعاً ابن حجر يرجح رواية السبع باعتبار أن أكثر الحفاظ أكثر روايات وأحفظ الرواة رواه سبع. فعل أبو هريرة خالفه رواية أبي هريرة، لكن يقولون العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، وإن كان هو أفتى له فتوى أخرى بالغسل سبعا. أشياء درس اللغة هنا. طيب قريت هذا. طيب قال طيب بعد ذلك أقسام المياه. نذكر مثلا أقسام المياه باختصار. جمهور أهل العلم على أن أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. واستدلوا بما ذكر المؤلف: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله جل وعلا ذكر أنه ماء يطهر. وكذلك يستدلون بحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وطاهرا، قال وطهورا. قال: ومن المعلوم أن التراب طاهر في كل الملل. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه طاهر لم يكن ذلك تخصيصا له، لكنه ذكر خصائص أعطيته خمسا ثم قال طهورا بمعنى يرفع الحدث، فوصفه بوصف زائد. وكذلك يستدلون بحديث أبي هريرة في ماء البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وهم سألوا عن الوضوء به، يعني قالهم يعلمون قطعا أنه طاهر. يعني هل يظن ظان أنهم يعتقدون نجاسة ماء البحر؟ لا، لكن سألوا عن الوضوء به ونحمل معنى القليل من الماء. أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه. فأعطاه وصفا زائدا بأنه يرفع الحدث، أما كونه طاهرا فهذا من المتقرر عندهم. طيب إلى غيرها من الأدلة. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختار شيخ الإسلام أن الماء قسمين: طهور أو طاهر، سميه ما شئت، ونجس. ويستدل رحمه الله بقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وماء نكرة في سياق فتعم. كل أنواع المياه ما دام يسمى ماء، سواء تخالطه طاهر ولم يغير أوصافه، سواء رفع به قليل الحدث إلى آخره. وقال وكذلك في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر عليه الصلاة والسلام قسمين للماء. وقال شيخ الإسلام: إثبات ماء قسم ثالث لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. على كل حال هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي في ضمن الفروع التي ذكروها الجواب عن ذلك. ماذا أجاب شيخ الإسلام أو أجاب هذه القول أصحاب القول الثاني عما سبق: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا إلى آخره. جعلت الأرض مسجدا وطهورا هو بمعنى أن التيمم من خصائص الأمة. نعم هو طاهر عند الكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالطهور أنه يرفع الحدث، هو ليس بمائع. وحتى في أول الإسلام ما كان التيمم يرفع الحدث، هو طاهر، لكن أخبر أن جاءت الرخصة بأنه بدل عن الماء. وأما حديث البحر فقالوا لو سلمنا وجه الاستدلال فإنه خلطه طاهر أو لم يخلط طاهر مع البحر، خلطه طاهر، غير وصفه ولا ما يغير، جاز الوضوء به ولم جاز؟ جاز الوضوء. وأنتم ما تقولون بأن الطاهر إذا غير أحد أو صافي يجوز الوضوء به؟ ها؟ استثناء الإجماع. أي إجماع؟ إجماعهم أن الماء أن الملح البحري ما يغير، استثناء بالإجماع. أحسنت، لكن ليش فرقت؟ شيخ يمكن يرد عليك، ليش فرقت أنت؟ ما أنا معي الأصل. ماء الباقي لا. ماء الباقي لا. سمى ماء تغير مسمى وتغير مسمى. ماء الباقي لا. لا ماء مضاف يعني. أي شيخ الإسلام عطى قاعدته. ماء الورد. الآن هو ماء شنو؟ ماء ولا اسم ماء؟ ماء الورد ماء مضاف. هو معتصر أشجار نصدق. هذا ليس بماء. لكن كثير عن الماء. ماء الباقي لا شيخ. غير بطاهر نفس الشيء. خلاص هذا ماء البحر، هذا ماء الباقي لا. يعني مضاف مضاف وكلهم متغير الطاهر. هذا فيه إجماع، هذا فيه إجماع. إنه شنو؟ إن هذا الماء البحر إجماع إنه يرفع الحدث. أيوة. ماء الباقي لا إجماع إنه ما يرفع الحدث. طيب ماء الباقي لا هل هو ماء ولا معتصر؟ هو معتصر الباقي لا. متغير بطاهر حطيت الماء. غير بطاهر. لا ماء الباقي لا عفوا. ماء الباقي لا هل مراد به ماء وقعت في بعض الباقي لا؟ أو معتصر منه. أو معتصر منه. لا معتصر منه اسمه الورد. معتصر. هذا إشكال. إشكالنا معتصر مثل عصير، مثل عصير. ما هو ماء أصلاً، أنت يسمى ماء مجازاً، لكن ليس بماء. لكن لو سقطت فيه ماء قلة، وغيرت لونه وطعم، وما زال اسمه ماء. في إجماعنا ما يجوز الوضوء به. لذلك يفرق بين معتصرات الأشجار ومعتصرات الأطعمة عن ما وقعت فيه أهل الأمور. الماء المطبوخ. شو ماء مطبوخ؟ يعني اللي تطبخ فيه تحط فيه مثلا. على القاعدة ماء الآن مرق غير مسمى ولا ما غير مسمى؟ في ناس يسمون على حسب. على كل حال هو عاد غير مسمى، عاد نقول لك على حسب. على تغير مسمى، ذلك ضابط شيخ الإسلام يعني نشير إليه هنا. إلى أن الأصل في المياه طاهرة مطهرة إلا في حالتين. الأصل في جميع المياه أنها طاهرة مطهرة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تقع فيه نجاسة فتغيرت أحد أوصاف الثلاثة يكون نجس. إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصاف الثلاثة يكون نجسا. الحالة الثانية إذا وقع فيه طاهر مثل باجلة الصالح أو غيرها فالعبرة بتغير المسمى. بمعنى لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه ما زال يسمى ماء فهذا يجوز الوضوء به لأنه ماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا توضأ من قصعة فيها أثر عجين، وهذا طاهر وليس بطاهر، وفيها أثر وفيها أثر فيها أثر فيها أثر. فاليورد حتى عن الحنابلة هم يجيبون عن هذا، لكن عادة تجيب لا مو قضية القصعة، قضية خشوع بماء وسدر تغير ما تغير. شو يجيب ربعك؟ لا ما تجيب لنا الأسبوع درس جواب هم يجيبون عن هذا جواب، لكن نشوف صالح تكتف على الصالح. هذا ماء وسدر، خشوع بماء وسدر، وهذا ماء السدر قطعا غير الريح. على كل حال هذا كما ذكرنا. قال وهو الطهور أي وهو أي الطهور الباقع على خلقتي أي صفة التي خلق عليها. يبين ما هو الطهور. قال هو الباقع على خلقته إما حقيقة واحد حقيقة بأن يبقى ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها. ولذلك المياه التي بقيت المياه الحقيقية أربع مياه الأنهار مياه الأمطار ومياه الآبار والأنهار والبحار، هذه بالإجماع يجوز الوضوء بها وترفع الحدث ولو خرجت متغيرة. مياه الأمطار ومياه فوق أمطار تحت آبار أنهار وبحار، هذه يجوز الوضوء بها اتفاقا ولو خرجت متغيرة بأصل الخلق. لذلك قال أن يبقى على ما وجد عليه من برود أو حرارة أو ملوحة أو حكما، يعني هو بقي على حقيقته حكما، أي في حكم الحقيقي وإن كان قد تغير، فهذا كذلك يجوز الطهور به. قال كالمتغير بمكث الآجن وسيأتي ذكره، أو تغير بطح لبن ونحوه مما يأتي ذكره، أي مما يشق صون الماء عنه وسيأتي ذكره بعد قليل. نعم. فإن تغير بغير ممازج. أيوة. إلى أمطار أو إلى بنجس كلها، هل صحيح أن الماء يكره؟ هذا خلاص أتينا إحنا تي أكلم عليه. هذا الحين قبل الله أخذنا حكم من كان متغير بمكث أو طحلب ويأتي ذكره الآن يأتي ذكره. لكن قبل أن نذكر هذا الكراهة نذكر الأصل في المياه، أو قول المؤلف رحمه الله الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، هذا كله يرفع الحدث. عندنا ثلاثة أنواع من المياه فيها خلاف مما يستثنى من هذا الضابط. الماء الأول آبار ديار ثمود، آبار ديار ثمود يجوز الوضوء بها سوى بئر الناقة. لا يجوز، آبار ديار ثمود لا يجوز الوضوء بها سوى بئر الناقة التي كانت تلدها الناقة. لماذا؟ لحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا على أرض الحجر من ثمود وأخذوا من مائها وعجنوا العجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمروا أن يريقوا الماء ويعلفوا عجين الإبل وأن لا يرجوا من آبار ثمود إلا بئر الناقة. يقول شيخ الإسلام هي البئر الكبيرة وهي معروفة كانت عندهم، وهي بئر طاهرة في الأصل وخرجت بأصل الخلقة، لكنه بأنه كانت من أبار ديار ثمود فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ورودها إلا بئر الناقة. البئر الثاني قالوا يكره بئر برهوت، وهي بئر في حضرموت، وجاء في عن علي رضي الله عنه أنه قال شر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت. طيب الثالث ماء البحر، وماء البحر رويت كراهته عن بعض السلف كابن عمرو وابن عمر، ولكن ابن عمر ورد عنه خلافه، ولعلهم قال أهل العلم ولعلهم ما بلغهم الحديث حديث أبي هريرة، ولذلك يكاد يكون كالإجماع بأن ماء البحر يجوز الوضوء به. الرابع عندنا ماء زمزم، وماء زمزم إن ذكره المؤلف بعد قليل لكن نشير إليه باختصار هنا. ماء زمزم لا يخلو استخدام من ثلاثة أمور. الأمر الأول في إزالة النجاسة، فالمذهب يكره استخدامه في إزالة النجاسة. والأمر الثاني في الوضوء، وهذا المذهب كذلك يجوز الوضوء به ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضأ منه. والحديث حسنه الحافظ. الثالث الغسل، المذهب يجوز، فهم ما يكرهون إلا إزالة النجاسة. وشيخ الإسلام الرواية يكره الغسل من ماء زمزم، ويستدلون بأن العباس وابن عباس وهم أهل الوقف من أوقف ماء زمزم، فقال العباس لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، لا أحلها لمغتسل وهي لمتوضئ وشارب حل وبل، وقال كذلك لبركته. طبعا المذهب يجيبون عن هذا الأثر بأنه أولا نوي ضعفه النووي، وثانيا يقولون لعله يحمل على من كان يضيق على الناس الشرب، يعني ما قال يرى الناس يشربونه ويغتسل، وأما ما عدا ذلك فالأصل في أنه كبقية المياه، وكونه مبارك لا يمنع الغسل به، كما أن الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، وما ذلك الصحابة رضي الله عنهم استخدموه. على من قال بكراهة الغسل، شيخ يرد عليه لو يعني غسل بعض البدن تبركا بما أي أحسنت، هذا قد يرد عليه وهذا وارد، أن حديث جابر أن يسار تسل يعني ألقى على جسمي، أحسنت، وهذا يؤيد أنه ما يكره، أنه ما يكره الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور إلى آخره. هنا ذكر الماء الطهور يقسمونه إلى أقسام. القسم الأول ماء طهور يكره، والقسم الثاني ماء طهور لا يكره، والقسم الثالث ماء طهور لا يرفع الحدث، وهو فستأتي أقسامه. الأول هنا ذكره الماء الطهور المكروه، قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط، بمعنى الملح مثلا يخالط الماء يمتزج مع الماء، لكن الدهن يكون بينه وبين الماء طبقة فهو غير مخالط. قال كقطع كافور، الكافور نوع من الطيب قطع، يقول بخلاف المطحون، فالمطحون يكون مخالط ومازج. قال وعود قماري بكسر القاف منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند. قال ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، أي اختلاف أنواع الدهن. قال في الشرح من في الشرح ابن عمر الشرح الكبير، قال وفي معناه أي في معنى ما سبق ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، هذه كلها تكره المذهب. قال أو بماذا تكره؟ لأن تغير الماء بها عن مجاورة لا عن ممازجة، وكرهوه للخلاف سلبه الطهورية، فقال خروج من الخلاف نقول بكراهته. قال أو بملح مائي لا معدني، الملح لا يخلو الأمرين إذا خاط الماء، إما أن يكون ملح مع مائي أي أصله الماء كالذي يكون على السباخ، السباخ الآن لو نشف الماء يجد عليها ملح يبقى عليها الملح، فإن هذا لا يسلبه الطهورية، لكن يكره الوضوء منه. لماذا لا يسلبه الطهورية؟ قال لأن أصله الماء، لأن أصله الماء، يقول أشبه ذوب الثلج، الثلج لو ذاب يجوز الوضوء به. قال القسم الثاني من الملح المعدني الذي يخرج من الجبال، فهذا يسلبه الطهورية قياسا على باقي الطاهرات، وهو ليس أصله الماء، فقياسا على الزعفران وغيره إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه، كما سيأتي في القسم الثاني من أقساميه الماء الطهور الطاهر. قال أو سخن بنجس، الجيم نجس بشكل عندكم؟ علي؟ خير من نجسين. الجيم مكسور ها؟ الشيخ سلام قال نجس نجس وقال مثلثة الجيم ويجوز التسكين. مثلثة الجيم ها؟ نجس ويجوز التسكين. شيخ يعني يشمل المتنجس والنجاسة الأصلية. نجس ولا نجس؟ شيخ إذا قلنا نجس معناته العين النجسة والنجس المتنجس. فإذا قلنا شيخ إذا قلنا مثل ما قال شيخ مثلثة تشمل العين والمتنجس. يعني النجاسة الطارئة أو أصلية. لا وسخيه بنجس يعني اي نجاسه طارئه او تحويل مثل شيء مثلا الدهن المتنجس عندي مطلع يعني يقول الأنجاس جمع نجس بفتح النون والجيم وكسرها نجس ونجس وهو في اللغة المستقبل يعني تصح الثنتين. طيب كره مطلقا المسخن بنجس يعني كما لو سخن بروث حمار جلكم الله فإن هذا يقولون يكره الوضوء بالماء المسخن بشرط ها شيخ شوف هني عندي هذا كان اشكالي شيخ شنو هو شيخ يقول والنجس بالكسر الشيء المتنجس يقول وبالفتح عين النجاسه فعلى هذا شيخ اذا قلنا اذا اعطيناه الوجهين شيخ راح تاخذ الحكمين هل هذا مراد شيخ ولا المراد هو قال في الموضوع هذا هذا شيخ في الحاشيه لا في الموضوع نفسه مو في الموضوع هذا شيخ لا كلام النجاسه بشكل عام اطلاق النجاسه اي لا قد يقول لكن يعني قد يقال هذا من الفروق لكن لغه من حيث اللغه تصح ثنتين وهل هذا المعنى مراد شيخ يعني هنا اي النجاسه العينيه لو طالع اقصد اي نعم شيخ لا الظاهر والله مراد النجاسه العينيه شيخ كانت العينيه فالطالع من باب اي لكن هل تتصور ان يوقد شيء نجس يعني قصدك ثياب كلها نجسه شيخ مثلا السرجين ذكرها شيخ ما يجوز الاستصباح بها في غير المسجد اي ممكن يشمل يعني ممكن يشمل اثنين طارئ والنجس ما ذكر شيء الحاشي عندك على الموضوع هذا ما علق شيخ هو صوبه في انصاف الثلاث الطاوليه مذهب الشافعي والاخر على كل حال مراد النجس يعني سواء نجاس طارئ الظاهر والله اعلم او نجاسه حكميه الشاهد انه اذا سخن الماء بشيء نجس ف يكره الوضوء من هذا الماء لماذا؟ قال إن لم يحتاج إليه كره مطلقا إن لم يحتاج إليه طيب يحتاج إليه تزول الكراهة لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة قال سواء ظن وصولها أي وصول دخان النجاسة إليه أو كان الحائل حصينا أو لا يعني سواء كان الماء مغلق بإحكام بحيث ما يصل دخان النجاسة أو لم يكن مغلق بإحكام إذا كان ظن عدم وصول النجاسة إليه ولو بعد أن يبرد أي الماء لماذا يكره؟ قال أنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه هذا العلة الأولى وهذا مبني على أن الاستحالة لا تطهر ودخان النجاسة نجس وعلل بعض الأصحاب أنهم قالوا بأنه يكره لأنه استخدم النجس يعني يكره لأنه استخدم أوقد بشيء نجس كلا كراء ولذلك يكره على كل حال إذا قلنا بالاستحالة فإنه لا يكره والصواب في هذه المسائل كلها قول الجمهور بأن كلها لا يكره الوضوء منها في كل ما سبق لعدم الدليل على الكراهة وتعليلهم بخروج من الخلاف فإن الخروج من الخلاف يعلل به إذا كان الخلاف له حظ من النظر من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأما إطلاق الكراهة من غير دليل فإن هذا يحتاج إلى دليل والأصل عندنا أن المياه طاهرة مطهرة يجوز الوضوء بها قال وكذا ما سخن بمغصوب أي يكره لماذا يكره استعمال الأصول. قال وماء بئر بمقبرة المقبرة أو مقبرة مثلثة. قال وبقلها وشوكها أي ماء بئر بمقبرة يكره الوضوء منها. قالوا إنه قد يكون لامس شيء من نجاسة الموتى وتأثر به. قال وبقلها أي يكره كذلك بقل المقبرة وهو ما نبت من العشب حولها، وشوكها يكره للعلة لما سبق من العلة. قال واستعمال أي يكره استعمال ماء زمزم في إزالة خبث كما سبق لا وضوء وغسل. شيخ نعم. شيخ والتسخين بالبقل والشوك خاص بالمقبرة هل يكره شيخ نفس العلة؟ لأنه كذلك إذا كان البقل شيخ لا يسلم من وفاة الموتى والقدر لا يسلم من وفاة البقل إيه. ما نعطيه نفس الحكم شيخ ولا شيخ لأنه هني مظنونة؟ لا ما هذه هاي نصون عليه ما نصون عليه، لكن الإشكال أن ما سخن من الجسد يعني هم لو توضع ماء للمقبرة يقول يجوز إيه. لكن ما هذه والله ماذا في ما هذه ويقال أن تنزل المظنة منزلة العلم يقع على بتخذ إيه هنا أحسنت هذا من هذا، لكن ما يقولون بالتحريم يقولون بالكراهة. طيب قال وإن تغير شيخ ونعد. مسألة شيخ كان يستثنى منها الحمام فيقوم بعد الكراهة حتى لو سخن النجس الحمام، وإن كان ورد من رخصة عامة ما ورد تخصيص ما هذه والله ذكر شيء حاشية شيء قال خلاص شوف لا الحمام سيتين الحمام ما وصلنا له قبل الحمام قبل المسألة شو يمكن استثنى الحمام لأنه مسخن بظاهر فكان استثناء من المسخن مطلقا قبل النجاسة خلي يمكن ينتهي الموضوع ذاك عيل شوف. قالوا ما تغير بمكثه أي تغير الماء بمكثه، هذا الآن يذكر القسم الثاني من أقسام الماء الطهور وهو الماء غير المكروه، يعني ما سبق في الماء المكروه الآن قسم الثاني أقسام الطهور ماء لا يكره. فقال رحمه الله وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، يعني تغير بسبب ركوده لم يكره، لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن وحكى بالمنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين حديث لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن لا لم يعني ما ذكر أهل العلم هذا لفظ هذا الحديث أنه ما توضأ بماء آجن، إنما ذكر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام غسل وجهه بماء آجن غسل وجهه بماء آجن. وعلى كل حال ذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله أهل العلم سوى ابن سيرين، ولأن الأصل بقاء الطهورية وتغير بمكث لا يضر لأنه ما وقع فيه شيء. قال أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، أي كل ما يشق صون الماء أي أن يحتر حماية الماء وحفظ الماء عنه مما يقع عليه كوراق أشجار أو أسماك التي تموت فيه أو ما تلقيه الروح الريح أو السيول من تبن أو طحلب ينبت فيه، هذا كله يشق صون الماء عنه، فإن هذا لا يكره تغيره بالماء وحكاه ابن قدامة إجماعا، لكن بشرط أن لا يوضع قصدا. وأما إذا وضع قصدا وضع الطحلب أو ورق الشجر أو السمك قصدا فقال فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. وقال وتغير به الماء عن ممازجة، لو تغير به الماء عن مخالطة مجاورة نعم ما يستبه طهورية مجاورة ما يستبه طهورية شو رأيك راشي؟ إيه ما يستبه طهورية طيب قال أو تغير بمجاورة ميتة أي ميتة بجانب ماء، قال أي بريح ميتة إلى جانبي، نقلت الريح أثر الميتة إلى الماء، عندي ماء وجانبي ميتة، فتغير الماء بسبب مجاورته للميتة لم يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. وقد يستدل فيه بحديث إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، وإن كان فيه ضعف لكن بنجاسة تحدث فيه، وهذه نجاسة لم تحدث فيه إنما عن مجاورة. مسألة ذكرها جاسم تسخين في النجاسة مو مذكورة لا في الموضوع الأول ولا في الموضوع في الموضوع الأول. ما خلاص شوف راجع يمكن موضوع ثاني. الشيخ ذكر في مسألة ماء بئر ماء بئر المقبرة. أيوة. قال وكذا ما سخن المقصود بماء بئر بمقبرة وبخلها وشوكها. ذكر في الهامش في الهامش محمول على عدم النبش لها، أما إذا تكرر نبشها فماؤها وبقلها وشوكها نجس. نقله الشيخ أبو الطين عن بحث بعض المتأخرين. يعني قصدنا لأنه مشيت اختلط قطع النجاسة بهذا. قال وسخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. إذا سخن بالشمس لا يكره، وهذا قول الجمهور خلافا لما حكي عن الشافعي بأنه يكره المشمس، ويذكرون أثرا مرفوعا فإنه يورث البرص، وكذلك هو مروي عن عمر. أما أثر عائشة أنه يورث البرص فقال النووي ضعيف اتفاق المحدثين، وأما أثر عمر فقال شيخ الإسلام لو صح فيحمل على أنه نقل له ذلك فكرهه من جهة العادة لا من جهة الشرع. وأما الطب اليوم فيقولون لا يورث البرص، وعلى هذا فلا يكره. قال أو بطاهر أي سخن الماء بطاهر مباح ولم يشتد حره، أي لم يشتد حر الماء لم يكره. أما إذا اشتد حره فإنه يكره. لماذا؟ لمنع كمال الطهورية، ما يستطيع إنسان يتمم يسبغ الوضوء. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، وكونهم دخلوا الحمام ورخصوا دل على أنهم توضوا واغتسلوا بماء مسخن. قال ذكروا في المبدع قال وأما من كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، يعني من السلف من كره الحمام ليس لأن الماء مسخن إنما لأنهم كخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. ثم قال فإن اشتد حره أو برده كره لمنع كمال الطهارة. قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد وغسل ثانية أو ثالثة كره، للخلاف سلبية الطهورية. الماء المستعمل المذهب على ثلاث أنواع. النوع الأول إذا استعمل في رفع حدث فإن هذا يسلبه الطهورية ويكون طاهرا، وسيأتي في القسم الثاني. والنوع الثاني يستخدم في طهارة مستحبة كما أشار لي هنا كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، للخلاف سلبية الطهورية. والقسم الثالث إذا استخدمه للتبرد فإنه لا يكره. قال فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. يعني عندنا ثلاث أشخاص، شخص اغتسل غسلا كاملا للجنابة فالماء طاهر غير طهور، والثاني استخدم الماء لغسل الجمعة فالماء طهور، والقسم الثالث شخص اغتسل لم ينوي رفع الحدث ولا التبر ولا التجديد ولا السنة نوى التبرد طهور مباح طهور مباح. وهذا المذهب والظاهر والله أعلم أنهم ك كما ذكر شيخ الإسلام أن الكل طهور غير مكروه. طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. طهور الحمام شيخ. أيوه. كان في لأن تشوف ذات العبد ذكر وفي نقل عن شرح كبير قال ودخوله بسقطة عما يكون في محرم مباح نصا لأنه روي عن عباس وإن خيف الدخول بدخوله محرم كره كل دخوله فشيء محظور. وفي بعد ما ذكر عن الحائط أن المرأة في حالة إذا كانت معذورة بحيض النفاس يجوز لها وإلا لا. في فتوى الألباني ذكر حديث كثير عن دخول الحمام إيه إنه يحرم. على كل حال حديث الحمام أولا هل فيها شيء عن الصحابة رضي الله عنهم أو يعني مرفوع أو لا؟ كثير من الموضوع المضيء ضعف الحديث الواردة في النهي عن دخول الحمام مرفوع. والشيخ الإسلام رحمه الله أطال فيه في شرح العمدة وذكر نوع دخول الحمام وغيره فقال دخلوا بلا بحاجة وأمن من كشاف العوارق لا بأس به. وأما الآثار النهي عنها فإنما تحمل على كشف العورة أو الدخول كما قال المبدع نص التنعم خاصة الحاجة تشتد يقولون في البلاد الباردة وما يستطيع أن يغتسل وخاصة الحائض والنفساء كما ذكر. فالظاهر والله أعلم دخول الحمام جائز بشرط الأمن المحرم. الحديث عائشة لما امرأة قد يكون من مثلنا الشام فقال أنتم التي تدخلون الحمام قالوا نعم. قال أي امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها فقد هدكت سترها السترة بينها وبين الرحمن. نعم وهذا يحمل على في العورة كيف في العورة يعني المرأة الآن ما يجوز لها أن تنزع حجابها بين حضرة نساء خارج بيتها يجوز لها بس هذا يحمل على كشف العورة. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام أثار عن الصحابة دخل حمام عمر يقول عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. أثر عن أبي ذر كان يستحب الحمام وقال يذهب الدرن ويذكر النار. لا الصحابة ورد عنهم لكن ذكر البحث شرح العمدة الشيخ الإسلام طال في ذلك المسألة هذه ذكر أربع أنواع أظن أربع أقسام في أحكام دخول الحمام. شاهد أن الصحابة دخلوا الحمام لكن حديث مرفوعة في النهي عن الحمام اللي ذكره من بعضهم يضعف كل حديث مرفوع في حديث الحمام ما ظهرت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بالنسبة للمستمع في رفع الحدث يشمل كل أحداث يعني حتى غسل الميت عندنا غسل الذمية من الجنابة غسل الذمية الحائض من الجنابة هل يشمل هذا؟ طبعا غسل الذمية هم يختلفون هل هو طهارة شرعية وليس طهارة شرعية. إذا قلنا طهارة شرعية شمل يعني طهارة واجبة وإذا قلنا طهارة مستحبة ما يشمل. وهذا أحد الخلاف في المذهب في قضية غسل الذمية يذكرون غسل الذمية للجنابة مو ما يعني ما يعتبر بمستعمل وفاقا لأن يقولون لم يزل به مانع من الصلاة ولم يكن كطهارة شرعية. أما غسل الحائض في رواية لأن كانهم يقولون أن أبيح به الوقت فيكون في معنى الطهارة الشرعية. والجنابة ما أخذ ما أثر لأن يقول لا كيف تبرد يقول الحائض يكون روايتين لكن جانبة ما أثر اتفاقا نقولها اللوف اللي بيمشي بيمشي راح تقول